علي يا علي علي يا علي بعلى علوك اعتلي وأظل يحملني اتباعك نحو أرفع منزلي علي يا علي علي يا علي بعلى علوك أعتلي وأظل يحملني اتباعك نحو أرفع منزلي بأبي وأمي أنت مفدي فإياي ادخلي كل الحياة وفي الممات وفي القيامة يا علي بأبي وأمي أنت مفدي فإياي ادخلي كل الحياة وفي الممات وفي القيامة يا علي علي يا علي علي يا علي علي يا علي يا علي علي يا علي علي يا علي علي يا علي علي يا علي يا علي علي يا علي برداء ولائك ارتدي وبذي الجلال توكلي بك لا بغيرك اهتدي بعبادتي بتبتلي برداء ولائك ارتدي وبذي الجلال توكلي بك لا بغيرك اهتدي بعبادتي بتبتلي يا أيها القبس الذي في الليل جئته أصطلي يا فلك أهل الدين يا طورا وأشرف موئلي يا أيها القبس الذي في الليل جئته أصطلي يا فلك أهل الدين يا طورا وأشرف موئلي علي يا علي علي يا علي علي يا علي علي يا علي علي يا علي علي يا علي يا علي علي يا علي أنا في دياجير الدجى قمر بشمسك أنجلي يا نور أنت الحق بين ظلام كفر الباطل ويذوب جلمود الصخور بسيفك المتسلل وتشق أزهار الربيع بثغرك المتهلل يا من أكب بذي الفقار على الحمام الهائل والصوت يصدح في الأعالي لا فتى إلا علي كل الضعاف نصيرهم في كربهم لا تمهلي فلا أنت بعد المصطفى رأس الرعيل الأول علي يا علي علي يا علي علي يا علي يا علي علي يا علي علي يا علي بنص ذكر منزلي حتى لو الدنيا علي تامرت لم أسألي ستظل إشراق الجمال على الوجود الأجزلي وأظل أهتف يا علي فداك حتى مقتلي علي علي علي علي بعلا علوك أعتلي وغدا ألاقيك بقلب في هواك مكبلي علي علي علي علي بعلا علوك أعتلي وغدا ألاقيك بقلب في هواك مكبلي علي علي علي يا علي علي.